وكما تقدم بني المعلوم فما قبل الأخير تكسيره، ما قبل الأخير تكسيره. مثلا أكرم الآن المضارع تقول يكرم يكرم يكرم تكرم، فتكسر الراء عند بناء المعلوم. وهكذا نجتميعوا تجتميعوا، وهكذا يستغفروا استغفروا، وهكذا يدحرجوا، وهكذا يحرنجوا يحرنجوا. فما قبل الأخير من كل فعل يزيد حروفه على ثلاثة، والفعل مبني للمعلوم، والفعل مبني للمعلوم، فإنك تكسر ما قبل الآخر. وإذا بنيته للمجهول فتحت ما قبل الآخر مع بقاء ضم الأول، فتقول يقرأ مو يستغفر يخرج جاء مو ويدحر جو. ها إذا كان مبني المجهول رأيت وهو فوق الثلاثي، وهو فوق الثلاثي، وهكذا. وإذا كان تقدم أيضا إذا كان الفعل ثلاثيا وبني المجهول تقدم بيانه، إذا كان مبني ثلاثي وبني المجهول تضم الحرف الأول وتفتح ما قبل الأخير، تقول يفتح الباب ويكسر الزجاج ويقطف الثمر، ثلاثي فتضم الحرف حرف المضارع للمبني المجهول وتفتح ما قبل الأخير لبنائه للمجهول وهو ثلاثي مضارع، وهكذا. نعم انتهى؟ نعم طيب.